ثم زاره عليه كفارة اليمين. أو قال لزوجته والله ما تكلمي فلان، أو والله ما تخرجي من البيت اليوم أو هذه الليلة أو أبدا أو ما أشبه ذلك، إذا خرجت عليه كفارة اليمين. وهكذا ما أشبه ذلك، لأنها الأيمان مقصودة قد كسبها القلب وعقدها صاحبها، فيكون فيها الكفارة. والكفارة كما سمعتم في الآية الكريمة لطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعمونكم، يعني طعام وسط، تمر من الرز من الحنطة إذا كان معهدين إذا يكون أفضل. وهكذا إذا صنع لهم الطعام ودعوا إليه في البيت أو المطعم غداء أو عشاء، وجبة واحدة تكفي، وجبة واحدة. أو كسوتهم يكسوهم على مقطع مقطع، أو إزار وإزار كل واحد، يعني قميص أو إزار وإزار، أو يعتق رأسه حمد العبد. فإذا لم يستطع هذه الثلاث انتقل إلى الصوم، صوم ثلاثة أيام والأفضل تكون متابعة ثلاثة أيام والأفضل تتابعها. وقال بعض أهل العلم يجب تتابعها، فالأفضل للمؤمن أن يتابعها هذه الثلاثة عند العجز عن الإطعام والكسوة والأكل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: رجل اعتاد الحلف بالحرام، فهو يقول دائما علي الحرام لا أفعل كذا ولا أفعل كذا وما أشبه ذلك، هل يؤثر هذا على النكاح؟ هذا حكم حكم اليمين. إذا قال علي الحرام ما أكلف فلان، علي الحرام ما أكل كذا، علي الحرام ما أسافر وما أشبه ذلك، هذا حكم حكم اليمين، كفارة اليمين. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نزلت في تحريمه العسل، وفي قول آخر أنه تحريم لمالية مملوكة الله بسبب ما ترى بين أزواجه، في ذلك حفصة وعائشة وزينب في شأن العسل أو في شأن الجارية، حلف وحرم أن لا يقربها أو حرم أن لا يكون العسل، فأنزل الله الآية المذكورة وهي قوله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ابن عباس: معنى ذلك أن في الحرام أن يكون كفارة اليمين. هكذا قال جمع من أهل العلم، إلا إذا قصد تحليل زوجته، إذا قصد صار في نيته علي الحرام من زوجته، هذه في كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهر يوم التابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا قبل أن يقربها قبل أن يمسها، كل صاع يقسم بين اثنين، في واحد نصف الصاع في نصف كل واحد من التمر ومن الحنطة، 60 مسكين وطفل واحد كيلو ونصف 90 كيلو 30 صاع قبل أن يمسها. أما إذا كان ما قصد الزوجة ترعى لسانها هكذا، أو قصد الامتناع عن هذا الشيء ولم يقصد الزوجة، فهذا في كفارة اليمين كما تقدم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت في صلاة الظهر وبعد إتمام الصلاة وأنا في الجلوس الأخير أي في التشهد الأخير شكت هل جلست للتشهد الأول أو لم أجلس، فماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ جزاكم الله خيرا. الأصل السلامة، تكمل التشهد وتسلم الحمد لله ما عليك شيء، لأن الأصل أنك أديته، فالشك لا أثر في هذا لأن قد مضى. نعم. جزاكم الله خيرا. من نسي الركوع